يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل محسوبك فلان، هل هذه اللفظة غير جائزة لجعله المحسوبية لغير الله؟ كيف محسوبك فلان؟ يعني حسبك فلان ما يجوز. حسبك إذا كان معنى محسوب يعني حسبك فلان هذا ما يجوز. نعم.